لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: افترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفات معطلة وغلاة ممثلة، وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة. هذه المسألة الثانية التي وقع فيها اختلاف، من أكبر الاختلاف بين المنتسبين إلى القبلة، وهي مسألة حقيقة الإيمان والوعد والوعيد في الآخرة. ما هو الإيمان الذي يثبت أن من قام به فهو المؤمن، وما حكم من نقص عنه في الدنيا وفي الآخرة؟ وهذه المسألة هي أول مسألة حصل فيها افتراق من جهة الاعتقاد بين المنتسبين إلى القبلة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور الخوارج، وهي أول فرقة ضالة تعد من الفرق النارية. ومن أهل الحديث من كفرهم وأخرجهم من الملة احتجاجا بظاهر بعض الأحاديث أو أكثرها في أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعامة أهل السنة من عصر الصحابة فمن بعدهم لا يكفرون الخوارج بالعموم، وإن كانوا يبدعونهم ويعتقدون أنهم مستحقون للعقاب في الدنيا والآخرة. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وكان اختلافهم وكان مفارقتهم كانت مفارقتهم للجماعة في مسألة الإيمان والوعد والوعيد معا. وكما ذكرنا هما مسألتان، أسماء الإيمان والإسلام والكفر والنفاق ونحو ذلك من الأسماء في الدنيا، ويترتب عليها الأحكام الدنيوية، وكذا ما يكون في اعتقاد الإنسان فيما يقوم بالقلب وفيما يكون عند الله عز وجل في الدنيا الذي يترتب عليه حكم الوعد والوعيد. نعني بذلك أن ما إذا اعتقدنا أن فلانا قد قام به الإيمان عند الله فنحن نعتقد أنه يوم القيامة يكون ناجيا. فكما ذكرنا الخوارج خالفوا في المسألتين، فقالوا في بداية أمرهم يعني بتكفير علي رضي الله عنه ومن خالفه في بسبب مسألة التحكيم، فقضية الحكم كانت أيضا يعني من أخطر المسائل التي أدت إلى ظهور هذه الفرقة، مع أن التحكيم أمر أمر الله سبحانه وتعالى به في الإصلاح بين رجل وامرأة، وأمر به سبحانه وتعالى في جزاء قتل الصيد. احتج علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه على هؤلاء الخوارج في أن إصلاح ذات بين المسلمين وما يكون فيه رأب الصدع بين يعني طوائفهم أولى بجواز ذلك وبمشروعيته، وأنه لا ينافي أن الحكم لله. وتطور حال الخوارج بسرعة إلى أن كفروا كل من خالفهم، وتأسس مذهبهم على تكفير مرتكب الكبيرة، وبعضهم غلا حتى قال بتكفير مرتكب كل معصية، ومن عقائدهم تكفير المصر على المعصية. يعني هذه الفرقة، فرقة الخوارج، تفرقت أنواعا مختلفة، واختلفوا في تسمية من خالفهم بين كافر وبين مشرك. فمنهم من يقولهم كفار وليسوا مشركين، أهل القبلة يعني أهل السنة، ومنهم من يقولهم مشركين وكفار، ومنهم من يعكس، وغير ذلك من الضلالات التي استحلوا بناء عليها دماء المسلمين. ولقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم وبين خطورة هذه البدعة، وقال عليه الصلاة والسلام: ولعن المؤمن كقتله. وقال: ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا حار عليه، أي رجع عليه، كما سأتي بيانه إن شاء الله. فهذه الفرقة الوعيدية الوعيد أيضا يعني خالفوا في مسائل إيمان وأيضا في مسائل الوعيد، فإنهم قالوا أن هذا مرتكب الكبيرة هذا الكافر المشرك مخلد في النار يوم القيامة، فهو كافر في أحكام الدنيا ومخلد في النار في الآخرة، فقالوا بنفوذ الوعيد، لذلك سموا وعيدية، نفوذ الوعيد بمعنى أنه يلزم لكل من ارتكب الكبيرة، وقد توعد الله عز وجل في القرآن وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في بعضها أن لصاحبها النار، فجزموا بذلك أنه لابد أن يخلد في النار، وأنكروا الشفاعة، وكان إثبات الشفاعة من أقوى ما يرد به عليهم بعد الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية في بيان ضلالتهم. فإنكار الشفاعة ظل بدعة من بدع الفرق الوعيدية، لأن إثباتها يقضي على بدعتهم من أصلها، وهم يقولون أن كل من دخل النار يوم القيامة فلا يخرج منها، فلا يخرج منها أبدا، ولا زالت فرقهم تخرج فرقة بعد فرقة، ولا يزال من فرقهم في عصرنا الحاضر المنتسبين إلى عقيدة الخوارج القديمة كفرق الإباضية، وللأسف أن بعض من يصنف في المذاهب الإسلامية نتيجة استقرار هذا المذهب الإباضي في بعض البلدان الإسلامية ووجود سلطان لهم بها وتأسس فقه أو مذهب فقهي لذلك، عد هذا المذهب أحد المذاهب المعتبرة، بل وكثير من الباحثين المعاصرين إذا ذكر مسألة مسائل الفقه يرجع إلى كتب الإباضية وينقل منها، وهم منتشرون بعمان وبشمال أفريقيا، وما زالت يعني فرقتهم هذه رغم تحلل أكثر أتباعها من التزامهم بالمنهج الإسلامي في الجملة وتحللهم إلى العلمانية وغيرها، إلا أنهم ما زالوا من جهة الاعتقاد ينشرون مذهبهم. وأيضا من هؤلاء جماعات التكفير المعاصرة التي أيضا تقول بتكفير مرتكب الكبيرة، ومن جماعات غيرها كبعض جماعات التوقف تقول أن المصر على المعصية كافر، الذي يعزم أن يراجع المعصية ولا يتوب منها كافر. وللأسف أن هذا الاعتقاد يعني قد يدخل إلى الكثيرين ممن يتقن مسائل الاعتقاد عند أهل السنة ولا يعرف عقيدة السنة في مسائل الإيمان. وكما ذكرنا الخوارج يخالفون في مسائل الإيمان ومسائل الوعد والوعيد، ووافقهم المعتزلة، فإنهم أصلوا أصلا من أصولهم الخمسة لبيان معتقدهم، فقالوا فيه إنفاذ الوعيد، وذلك أنهم يقولون أن أصولهم التوحيد ويعنون به نفي صفات الرب عز وجل، والعدل ويعنون به نفي القدر، وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين، وهما الأمران اللذان خالف فيهما أهل السنة في هذا الباب. فإنفاذ الوعيد يعنون به أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ولكن خالفوا الخوارج في اسمه، ولذلك جعلوا أصلا مستقلا في هذا وقالوا المنزلة بين المنزلتين، وهي منزلة الفاسق الذي ليس بمؤمن ولا بكافر. وهذا وإن وافقوا فيه أهل السنة في الاسم في مرتكب الكبيرة أنه فاسق، إلا أنهم خالفوا في حقيقته، فإن المعتزلة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة الفاسق ليس عنده شيء من أصل الإيمان، يزول الإيمان من قلبه بالكلية بارتكاب الكبيرة، يخرج من الإيمان بالكلية وإن لم يدخل في الكفر. فإنهم اخترعوا منزلة بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر، فقالوا المنزلة بين المنزلتين، منزلة الفاسق. أهل السنة يسمون مرتكب الكبيرة فاسق فاسق، ولكنهم يعتقدون أنه في حد دائرة الإسلام والإيمان، بمعنى أنه عنده أصل الإيمان. قد ينفون عنه الاسم المطلق الكامل فيقال ليس بمؤمن، كما ورد ذلك في السنة وفي القرآن كذلك في نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي والكبائر، ولكن لا يعني ذلك عندهم زوال الإيمان بالكلية من قلبه، لكن يقصدون زوال الإيمان الواجب الكامل الذي يستحق صاحبه دخول الجنة من غير أن يعذب في النار. أما المعتزلة فهم مخالفون في حقيقة الفاسق في الدنيا ثم موقفه يوم القيامة، فهم يقولون في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، ولكن ليس عند هذا الذي في المنزلة بين المنزلتين شيء من الإيمان، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. ليس عند أهل السنة منزلة بين المنزلتين. إذا حكموا بخروج إنسان من الإيمان بالكلية فلا بد بالقطع أن يكون حل في قلبه الكفر، دخل في دائرة الكفر، والمقصود بذلك طبعا الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وإلا فالكفر الأصغر يمكن أن يجامع أصل الإيمان، يعني يكون منطبقا عليه أحكام الملة واسم الإسلام يشمله، وإن أطلق عليه الكفر فتغليظا واستحقاقا للعقاب في الدنيا والآخرة، وخوفا عليه من أن يؤول به الكفر الأصغر إلى الأكبر، وكذا النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر. وليس عند الخوارج المعتزلة هذا التقسيم الشرعي الذي هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فليس عند الخوارج والمعتزلة شرك أصغر ولا كفر أصغر، بل يحتجون بالأحاديث الواردة في تسمية بعض المعاصي كفرا على تكفير مرتكبها وتخليده في النار. فالمعتزلة خالفوا في مسألة الوعد والوعيد بأن قالوا أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وخالفوا الخوارج في تسمية مرتكب الكبيرة في الدنيا، فالخوارج يسمونه كافرا والمعتزلة يسمونه فاسقا، وإن وافقوا الخوارج في مآل هذا الفاسق ووافقوهم في حقيقة الإيمان في قلبه، قالوا ليس في قلبه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون طالما ليس في قلبه شيء من الإيمان فقد كفر، والمعتزل يقول لا، ليس بكافر وليس بمؤمن. إذن المسافة بينهم مش حد فاصل، لا ده فيه مساحة فاصلة، فممكن يتواجد فيها ناس هم الفسقة مرتكب الكبائر ونحو ذلك، وهذا بدعة محدثة وآثارها يعني في كثير من الفرق المعاصرة كجماعات التوقف ظاهرة، فإنها تشبه مسألة التوقف دي عدم الحكم عليه بالكفر عدم الحكم عليه بالإسلام، تشبه تماما مسألة المنزلة بين المنزلتين في الحكم، ويعني كذا مجهول الحكم ونحو ذلك ممن لا يحكم عليه. أهل السنة يعني يجعلون الفاصل بين الإسلام والكفر حدا، بمعنى أن كل من زال عن الإيمان بالكلية فقد دخل في الكفر قطعا، لا يمكن أن يوجد إنسان ليس بمؤمن أصل الإيمان ما عندوش أصل إيمان ولا بكافر في نفس الوقت، لا، إذا كان ليس عنده أصل إيمان فهو كافر، يمكن أن يكون كافرا معلنا أو كافرا في الباطن منافق يعني، ولكن المنافق النفاق الأكبر عند أهل السنة أيضا أصلا من جملة الكفار، وإن عمل في الدنيا مع المسلم لكنه عند الله كافر. فعشان كده بقول إن الخلاف في اسم الإيمان وحقيقته عند الله، نقصد بذلك مش مجرد الاسم الظاهر في أحكام الدنيا بالنسبة لنحنا فقط بالنسبة للناس، لا، ده الخلاف يكون إن ما يعني إن هذا الشخص عند الله سبحانه وتعالى يكون إيه، وإلا فالمعتزلة يقولون بإقامة الحدود، وهذا من الرد عليهم بالتأكيد، ولأنهم يقولوا الفسق دول اللي هم مرتكب الكبائر يقام عليهم الحدود في الدنيا، يعني يعملوهم كمسلمين، ولكن هم عند الله عز وجل ليس عندهم شيء من أصل الإيمان، يزول أصل الإيمان من قلوبهم. أهل السنة يقولون لا، ده إقامة الحدود عليهم والخطاب يا أيها الذين أمنوا فيها زي يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ونحو ذلك من الأدلة دليل على أن الفاسق وإن منع الإسم المطلق ولم يطلق عليه مؤمن بدون تقييد فإنه مؤمن ناقص الإيمان، لذلك يسمونه الفاسق الملي. الملي يعني الذي ده هو داخل الايه الملة مش خارج من الملة، بخلاف الفسق الأكبر طبعا اللي هو فسق إبليس مثلا وفسق الكفار الذين خرجوا عن الشرع بالكلية أي خرج دخل الكفر. لكن المقصود فاسق الملي اللي هو مرتكب الكبيرة الذي لا يستحلها ولا يرد شرع الله عز وجل فيها ويعترف نفسه بالذنب ولو أصر عليه. وهذه مسألة إجماعية عند أهل السنة، مسألة أن من تكررت منه الكبيرة أو عزم ألا يتوب منها يعني يناوي أن يعملها تاني، كإنسان مثلا مدمن لشرب الخمر تقول بطل شرب الخمر، يقول مش قادر أبطل أنا عارف الخمر حرام وأنا غلطان بس يقولوا بطل، يقولوا لا مش هقدر أبطل. يعني إيه مش هقدر أبطل؟ معناه أنه ناوي يعمل إيه؟ انه يشرب تاني، مدمن مخدرات. دي مسألة ما فيهاش نزاع عند اهل السنة ان هذا الانسان على تلك الصفة ليس بخارج من الملة، ولكنه مرتكب كبيرة مصر على كبيرة اعظم ممن ارتكبها مستحق للوعيد. ومسألة الشفاعة من اهم مسائل التفرق بين اهل السنة وبين الوعيدية وبين المرجع ايضا، فان اهل السنة يقولون هؤلاء هم مرتكب الكبائر والذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم في مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومنهم من يدخل الجنة قطعا لثبوت الأخبار المتواترة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الموحدين من يدخل النار ثم يخرج منها. نقول إن هم في أحدهم بالنسبة لحكم كل واحد شخصيا نودهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. في الجملة في طائفة قطعا هتخش النار منهم نجزم بذلك ويخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين. يبقى الفرق الوعيدية يبقى دول اللي هم مين؟ الخوارج والايه؟ والمعتزلة. والمعتزلة احيانا يقال عنهم قدرية، لذلك هنلاقي في الكلام زي ما يقول يأتي بعد ذلك يقول اهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. ايه بقى القدرية ايه اللي دخل القدرية هنا؟ لان اصلا بالضبط كده زي اسم مشهور عن المعتزل ان هم ايه قدرية، وزي يتقال عنهم برضو ايضا ايه ايام احمد جهمية مش كده، وان امام احمد يقول الجهمية مقصوده مين؟ المعتزلة. ان الجهمية الاوائل اللي هم نفاذ اسماء والصفات كانوا شبه منقرضين، وان كانت شبهاتهم في الحقيقة هي شبهات الايه المعتزلة، وعقائدهم هي عقائد المعتزلة بس مغلفة بنوع من التأويل، زي بالضبط كده ما بدأت التأويل يعني أثرت على اعتقاد الأشاعرة وهي شبهاتهم يعني استوى بمعنى استولى، دي كلام الجهمية الأوائل ولكن مغلفة بغلاف ليه التأويل، وما زالت بتكتب النهاردة وتعتقد ان كثير جدا يقول لك ده عقيدة دول أهل سنة مع ان ليه عقائد الجهمية الأوائل. لكن فالمعتزلة اسمهم معتزلة واسمهم جهمية واسمهم ايه قدرية لأنهم نفاة القدر، فهم وعيدية في باب الوعد والوعيد وأسماء الإيمان والكفر. فهؤلاء الوعيدية مشتركون في إنفاذ الوعيد، مختلفون في اسم مرتكب الكبير. إنفاذ الوعيد في من ارتكب الكبير من راجحت سيئاته على حسناته، معتقدون جميعا إن هذا الإنسان مخلد في النار. أهل السنة أولاء من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فله يوم من الأيام يخرج من النار ويدخل الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصاب طالما قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير أو ذرة من إيمان. عندهم هذا الأمر إن هم ارتكاب الكبيرة أو رجحان السيئات على الحسنات، يعني لو إن إنسان مرتكب كبيرة او رجحت سيئاته على سنته يبقى مخلد في النار. عندهم اي واحد يدخل النار يبقى لا يمكن ان يخرج منها. ما احنا الاثنين متفقين على كده، والمعتزل هيقولوا كده برضو. المعتزل يقول لو ارتكب كبيرة وان كانت حسنات الدنيا قبل كده عملها يخش يخلد في النار، لانهم يقولون فاذا الوعيد. عندنا مثلا احاديث كثيرة مثلا لعن الله اكل الربا ومؤكله شاهديه وكاتبه. اللعنة ده يقتضي ليه الطرد من رحمة الله، يبقى يروح فين؟ يبقى الى عذاب الله، يبقى ده مخلد في النار وان عمل كل الاعمال الصالحة. وذلك ما عندهمش الموازنة في مرتكب الكبيرة، بل عندهم ارتكاب الكبيرة يخلد في النار، وكذا ارتكاب سيئات اكثر من حسنات يجعل صاحبها يستحق دخول النار، يبقى يدخل النار يبقى ما يخرجش منها ايضا، لان كل من دخل النار عندهم لا يخرج منها ابدا. يبقى لا، يبقى هيخش الاسلام. يبقى لو تاب من الكبيرة عندهم قبول التوبة موجود، والخوارج عندهم نفس الامر، ان عندهم ممكن يدخل في الاسلام بعد ما يكون كافر، بس عندهم يعني واحد ارتكب كبيرة يبقى يعمل ايه؟ يبقى يخش في الاسلام من جديد علشان يثبت لحكمه. وعند المعتزلة ادخل في الايمان بقى، اللي هو مش كافر بس هيدخل في يتوجد في قلب حقيقة الايمان، يبقى يبدأ يخش دائرة الايمان تاني، من المنزلة بالمنزلتين الى دائرة الايه؟ الى دائرة الايمان. اما الفريق الاخر على يعني ضد من هذا فهم فرق المرجئة، زي بيقول افترقوا في باب الايمان والوعد والوعيد الى مرجئة ووعدين. هو الاصل الخامس من اصول المعتزلة، عشان احنا كنا قلنا خمسة اصول، هو الامر معروف النهي عن المنكر. هي طبعا اساميهم حلوة لكن حقيقتهم ايه؟ فاسدة طبعا، الا منزلة بنزلتين وانفاذ الوعيد، كلاهما عنوان ضال وايه؟ وحقيقة ضالة. اما الامر معروف النهي عن المنكر عند المعتزلة فما داروا على قتال الائمة والخروج عليهم، وهذا يعني اصلهم الذي اصلوه في مخالفة اهل السنة، ان اي منكر من المنكرات فهم يعني صاحبه يستحق ان يقاتل عليه ولو كان هو الامام او الحاكم في ذلك. طبعا اهل السنة عندهم قضية المصالح والمفاسد هي الحاكم في هذه المسألة. الفريق الاخر في الرد فعل غير شرعي على ظهور بدعة الخوارج، ظهرت بدعة الارجاء في وقت مقارب تقريبا وان كان لاحق، لان قلنا اول بدعة اعتقادية على الاطلاق ظهرت كانت بدعة الخوارج، والخوارج دي ظهرت في عصر الخلفاء الراشدين، يعني عصر علي بن ابي طالب. البدعة الاخرى بدعة الرافضة ظهرت في عصر علي بن ابي طالب، اللي هم تفضيل علي على ابي بكر وعمر والطعن في خلافة ابي بكر وعمر ثم تأليه علي بن ابي طالب. يعني اعظم بدع خطيرة كانت بدأت في ظهور في اخر عصر الخلافة الراشدين. وبدعة المرجئة ظهرت لاحقة كرد فعل كما ذكرنا غير شرعي من الجهل الذي قام بهم، ومن يعني النيات الفاسدة والاغراض الفاسدة للزنادقة الجهمية خصوصا. اول يعني او اشد الدرجات في بدعة الارجاء، كلمة الارجاء اولا ارجاء بمعنى اخر، فاما انهم وده الاشهر انهم ارجأوا العمل، يعني اخروه عن منزلتي، اخروه عن الايمان، فقالوا العمل ليس من الايمان. والعمل ليس من الايمان دي النقطة الاساسية بين فرق المرجئة على درجاتهم اللي احنا نتكلم عليه، زي ما الوعيدية الفرقة الفكرة الاساسية او العقيدة الفاسدة ان هو مرتكب الكبيرة ايه؟ مخلد في النار، يعني مختلفين في انه كافر ولا مش كافر بس متفقين ان هو ايه؟ مخلد في النار. فالفكرة الاساسية البدعة الضلالة عند فرق المرجئة ككل هي ان العمل ليس من الايمان، العمل ليس من الايمان، لكن هم درجات متفاوتة. فاشدهم غلوا الجهم، الجهم بن صفوان ده اتى باشر انواع البدع من في جميع المسائل الاساسية، يعني في قضية القضاء والقدر جبري، في قضية الوعد والوعيد والايمان مرجي، غالي في الارجاء قال الايمان هو المعرفة، وفي الاسماء والصفات معطل نافي جهمي بقى هو ان الناس نسبت اليه، يعني يعطل الاسماء والصفات. فهو في هذه القضية يقول ان الايمان هو المعرفة، كلمة المعرفة او العلم او التصديق كلها مترادفات في الاصطلاح. هي ممكن يكون فيها فروق عربية يسيرة في اللغة، لكن اقصد في المسائل بيان معتقد هذه الفرقة فقد يعبر عنها بهذه التعبيرات. الايمان هو المعرفة او العلم، المعرفة القلبية والعلم اللي هو موجود في القلب والتصديق القلبي ايضا. فبالتالي اخرج النطق وقال لا يلزم النطق في الايمان ولا يلزم العمل، كما ذكرنا دي الفرقة الايه؟ الفكرة الاساسية، ان عندنا عمل اعتقاد القلب وتصديقه او قول القلب احيانا يقال، يعني قول القلب يساوي تصديقه يساوي يقينه. احيانا يقال استيقن، لما ربنا عز وجل قال عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وان كان استعماله دائما في الاكثر في مقام المدح اللي هو اليقين، اليقين اكثر استعماله شرعا في مقام المدح، لكن ورد ان هو بمعنى ليه؟ بمعنى الاعتقاد الجازم وان لم يكن صاحبه مؤمنا معنا. فالمرجئة الجهمية منهم لما غلاف الارجاء لاقصى درجات الارجاء يقولون ان الايمان هو المعرفة، بمعنى ان كل من وجد في قلبه معرفة بوجود الله سبحانه وتعالى او اقر بوجود الله بباطنه ولو لم ينطق بلسانه ولو نطق الكفر مرات بلسانه ولكن في قلبه معرفة بوجود الله وبوحدانيته وانه خلق العالم، فانه مؤمن كامل الايمان. وان لم ينطق الشهادتين ولم يقر بما يعتقد في قلبه بل نطق بعكسه، وان لم يعمل اي عمل، وان كان قلبه مبغض لهذا الحق ولتوحيد الله ولما جاءت به الرسل اعظم البغض، فهو لا يجعل عمل القلب من الايمان. في فرق بين عمل القلب وبين ايه؟ بين قوله. يعني واحد زي ما بيقولوا بالظبط كده فرعون يعلم ان موسى من عند الرسول من عند الله، يعلم وان دي ايات ربنا وبيكرهه اعظم الكفر مع انه بيعلم، مش كده؟ فعمل القلب حاجه غير اعتقاده. ممكن يوجد اعتقاد بحاجه معينه او علم بحاجه معينه وعمل القلب يكون بخلافها، وده وارد. وذلك النفاق، لو قلنا النفاق انه النفاق نوعين، في نفاق بيكون نتيجة زوال الاعتقاد الباطن شاكك او مكذب، وممكن يكون معتقد الحق لكن بيكره الحق ده ولا ينقاد له. ولو قلنا كفر ابليس كان كفره بسبب عدم معرفة بوجود الله ولا عدم معرفة بوحدانيته ولا عدم معرفة بامره عز وجل، ان امر ابليس والملائكة او الملائكة بمن فيهم ابليس ان يسجدوا لآدم؟ لا، كل ده كان موجود ايه؟ عنده، ويعلم ذلك وبعد ما كفر كمان، ولكن كان عنده رد لامر الله واستكبار، ابى وايه؟ واستكبر وكان من الكافرين. فالاباء الرد لامر الله، يأبى. في فرق بين ترك وبين ابى. فين ترك؟ يعني ما عملش بس يقول انا غلطان. وبين ابى بمعنى ايه؟ رد قال ده غلط، سواء قالها لفظا او لم اكن لافعل والعياذ بالله. فالاباء والاستكبار بقى يقول انا اعلم ان انا افعل ذلك، هذا الامر انا فوقه ونعوذ بالله من ذلك. فالاباء والاستكبار كلاهما من اعمال القلب الذي يمكن ان يورد مع التصديق. واوضح مثالين ابليس وفرعون. بل اكثر الامم في الحقيقة تعلم صدق رسولها، فاليهود مثلا يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حاجة عجيبة ان هم في قلبهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ صادق، بس مش قادرين يقبلوا ان هو يبقى فوقهم وان هو يبقى يفضل عليهم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يعني قابلين القرآن بس يكون على حد تاني. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ فالذكر ده فعلا شرف وحاجة عظيمة جدا وما ملوش نظير، ويمدحوا القرآن مدح عجيب فيما يعني ينقل عنهم، وبعدين يرجعوا يجحدوه تاني بس فيما بينهم وبين بعض، يقولوا ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه ونحو ذلك، ويقولوا مش قادرين يجيبوا زيه. بس هو المشكله ان عندهم ان هو على الرسول ده والعياذ بالله. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله والعياذ بالله. يبقى هم كفرهم كثير جدا من الامم يعني تكذبهم للحق مش لزوال الاعتقاد في القلوب، بل لو قلنا بقى على قول الجهم نفسه بقى ان المعرفة بوجود الله او معرفة ببعض صفاته فقط كافي، يبقى كل الامم على ذلك ايه مؤمنة كاملة الايمان، واولهم ابليس ويلزمه ذلك. ولا شك ان من التزم ذلك كفر، يعني اللي يلتزم كفر يلتزم ايمان ابليس وفرعون، وفي بعضهم التزم ايمان فرعون زي اللي هو الاتحادية ابن عربي، وان كان من جهة تانية، لكن اللي يلتزم ايمان ابليس ويقول ايوه فرعون مؤمن وابليس مؤمن يبقى خارج من الملة. وكذا عباد الاوثان اللي بيقولهم اذا سئلوا من خلقهم يقولون الله، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فاللي يقول لا دول بقى مؤمنين عشان عرفوا صفة الخلق يبقى خارج من الملة. وكذا الاباحية من المرجئة، دول برضو خارج من خارج فرق الامة اللي هم الاباحية، اللي يصل الى الاباحية بمعنى انه يقول ان احنا يلزم طالما العمل ليس من الايمان يلزمنا ان احنا نقول ان الصلاة واجبة وما يلزمناش الصلاة، ويلزمنا نقول الزنا حرام وما يلزمناش ترك الزنا. اباحية، الاباحية من المرجئة، يعني دلوقتي الايمان هو المعرفة ويلتزم فيها ايمان ابليس وفرعون، يبقى دول خارجين من الملة بلا نزاع. وفي ناس بيقولوا ايمان ومعرفة ما التزموش كده، ايوه ابو الحسن الاشعري، ابو الحسن الاشعري اصلا في حياة اللي هي في المرحلة المتوسطة زي ما قلنا كان في لانه هو كان بداية يعني من ضمن العقائد اللي رجع عنها بشدة عقيدة المعتزلة في الوعيدية، فرجع الى الجهة العكسية تماما وقال ان الايمان هو الايه المعرفة. وان كان هو في الابانة ايضا قال نص الايمان قول وعمل، في الابانة عن اصول الديانة قال الايمان قول وعمل، لكن كثير جدا من الاشاعرة يقولون ان الايمان هو المعرفة بس ما يلتزمش ان فرعون وابليس ايه مؤمنين، يقول لا دول لما كفروا زالت المعرفة من القلوب، مع ان القرآن واضح البيان جدا في ان هو بعد ما كفر كان لسه يعرف في ربنا، وان ربنا امره بالامر ده، مش هو مش كفر ساعة ما ابى السجود مش كده؟ طب بعد ما ابى السجود ربنا سأله قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى هو وهو كافر بيقول خلقتني وخلقته مش كده، وعنده معرفة بان ربنا هو الخالق، وعنده كمان معرفة باليوم الاخر. لا مش دي خلط خالص دي، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، لما قال قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، إذن يعرف أن ربنا ربه ويعرف أن اللي حيحيي ويميت هو ربنا، وإن في من الذي يبعث الناس الله، ومن اللي ينظر الناس إذا كان حد يبقى هو كل ده، وإن في يوم يبعثون يبقى يعرف كل ذلك وينطق به كمان، مش بس كمان يعرفه ونطق به، وهو كافر من ساعة ما أبى السجود وهو إيه؟ وكافر ومطرود من رحمة الله. وبعدين يعرف عزة ربنا كما ذكرنا أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فكل هذه الأمور تدل أن رغم أنه هو كافر لم يزل من قلبه المعرفة، فأقصاها عند الأشاعرة دول اللي هم الحقيقة يعني العقيدة دي من شو من كتر اللخبطة عند الناس. في ناس ما زالت النهاردة في بعض الجامعات الإسلامية بتدرس ان لتلامذتها ان الإيمان هو المعرفة، يعني يقولوا ان قول الراجح في المسألة دي ان الإيمان هو المعرفة، مش كله بيقول كده الحقيقة، اللي هم يعني حسب المذاهب الفقهية أثرت تأثير كبير جدا في هذا، لأن المذاهب الفقهية يعني في بعض أئمة الكبار زي الإمام الشافعي رحمه الله نصص على المسألة دي نص واضح ان الايمان قول وعمل. فمعظم المتكلمين من الشافعية اللي هم في باب الاسماء والصفات اشاعرة لهم في قضايا الايمان ايه ملتزمين، لان الايمان نص على ان الايمان قول وعمل، فهو بينص على ان الايمان قول وعمل ويبقى من اهل السنة في هذا الاعتقاد، مع ان هو في الاسماء والصفات ممكن يكون اشعري وممكن يكون في مسائل تانية كذلك في بدع اخرى، لكن هو في مسائل في المسألة دي من نص على ذلك. وتجد ان المنتشر لدى الكثير مثلا من الحنفية ونحو ذلك، تجد الأشعارية اللي هي الأصلية ان الإيمان هو المعرفة موجود، بل في كتاب كان مكتوب اسمه هذا بيان للناس، كان للرد على يعني ايه يعني الشبهات او الطروحات الادله التي استدل بها ايام محاكمه من قتلوا السادات. فكان الازهر نزل كتاب في الرد عليهم، للاسف ان كان رد يعني صعب جدا في الجزئيه دي، يعني في عشان يرد على يعني مساله التكفير ونحو ذلك، راح جاء رد بان الايمان هو ليه المعرفه، ولا اشترط فيه النطق ولا العمل، وهذا خطر عظيم جدا بلا شك. لكن ده دليل ان البدعة دي موجودة ومنتشرة، وزي ما قلنا ما بيلتزموش فيها ان فرعون مؤمن ولا ابليس ايه مؤمن، ولا بيلتزموا الاباحية برضو. هو في الحقيقة دي تلزمهم، يعني لو جينا نقول ان كلامهم ده يساوي فعلا ان العمل غير مهم، وان يكفي ان احنا نعرف ان الزنا حرام، يعني المرجع يقول يكفي ان الناس تعرف ان الزنا حرام، اما انها تزني ما يلزمهاش، يعني معناها استباحة الزنا فعلا، بس مع انه يقول انه حرام، يبقى عارف انه حرام ويعمل اللي عايزه، ويقول انه حرام ويعمل اللي عايزه، ويقول ان الصلاة واجبة ومش مهم يصلي، المهم انه هو ايه يقول، او انه هو يعتقد بقلبه في كفاية كده، والعياذ بالله. فدول اللي الامام احمد كفرهم فعلا، لان دول اباحية، والاباحية لهم يعني ايه عدة مداخل بيدخلوا منها الاباحية دول، عشان عدم الالتزام بالشريعة. النهارده دلوقتي بقول لهم ثلاث مداخل، انا اقول لهم من عقائد فاسده توصل الى باحيه، منها الارجاء، وذاك تلاقي عدد كبير جدا من الدعاه المعاصرين يقولون قضيه الارجاء دي من اخطر القضايا، هي احد القضايا الخطيره، والا ففي عده قضايا بلا شك ممكن توصل الى ذلك. فالمرجئه منهم من يصل الى ايه الى الاباحيه، ومن المرجئه من الجبريه من يصل الى الاباحيه عن طريق اعتقاد الجبر، ان الانسان اللي يشهد قضاء ربنا وقدره يبقى يشهد ان عدام ارادة الانسان يبقى مفيش فرق بين الطاعة والمعصية، يبقى يعمل اللي هو عايز يعمله، اترفع عنه ليه التكليف. وبدعة العلمانية المعاصرة اللي هو رد الشريعة بالجملة عشان الناس تاخد حريتها وتاخد راحتها في انها تعمل اللي هي ايه اللي هي عايزاه، لا هم جبرية ولا مرجعة ولا حاجة، هم مش متدينين بالدين ابتداء، او دين عندهم مجرد ثقافة فكرية مش منهج حياة الناس تعيش بيه. فعايزين الدين اعتقد اللي انت عايز تعتقد، عايز اعتقد واحد، عايز اعتقد ثلاثة، ده عايز اعتقد اوسان اللي عايز اعتقده، والشريعة الناس هي حرة فيما تأتي وتظهر، التشريعات ومنهج الحياة الناس تعيش حياتها كما تختار، كما توضع لها النظم واللوائح والقوانين وغير ذلك الغرض. فهذا اعتقاد المرجئة غلاة في الارجاء اللي هم الجهمية، ومنهم كما ذكرت يعني كلام ابو الحسن الاشعري في المرحله المتوسطه، ده اللي هو نصر ان الايمان هو المعرفه، ونصروا جماعات من تلامذته المتكلمين، وما زال هذا يؤثر اثر يعني سيء جدا في كثير من المدارس الاسلاميه. اما المرجئه لا يقولون اصلا بان في حد يخش النار يطلع منها برضه، متفقون مع الخوارج المعتزله في الاصل ده، وهو ان اي واحد يخش النار مش ممكن يخرج. فهم ما بيقولوش بالاحاديث دي، بل بيقولهم ان اللي هم ارتكبوا كل الموبقات مش هيخشوا النار اصلا، ما فيش حد هيخش النار منهم، هيخشوا جنة لاول وهلة، ولذلك مش هيحتجوا بالاحاديث دي لانهم بيكذبوها لانها ترد عليهم. وطبعا كلهم هم والخوارج والمعتزلة لا يقولون بتفاضل الايمان، الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، كتلة واحدة، يا مؤمن يا غير مؤمن كافر يعني، أو زائل الإيمان بالكلية، هم والمعتزلة، لأنهم بيقولوا الإيمان هو المعرفة، فما فيش معرفة، ما يبقى ما فيش إيمان، يبقى الحاجة الوحيدة اللي تخليه ما يبقى كافر إنه يعرفش وجود ربنا. وللعلم أن المرجئة اللي هم جهمية غلاء في زماننا دول انتشارهم كبير جدا من خلال قضية زمالة الأديان، خصوصا بين أهل الكتاب والمسلمين، اللي هم بيقولوا إن الأديان دي كلها زي المذاهب المختلفة، فكل اللي يقول إن في ربنا يبقى إيه مؤمن كامل الإيمان. لا درست استنى لهم شوية. من ناحية الجهمية، من ناحية المرجئة، تلميذ المرجئة طبعا دي حاجة ودي حاجة. يعني كلهم التزامهم ان فرعون مؤمن عشان انه يقول ايمان هو المعرفة، وزيها التزام ان اليهود والنصارى مؤمنين، وزيها التزام ان كل من يقول بورود خالق للكون مؤمن، ده التزام. هذا الكلام مخرج من الملة. والإباحية حاجة تانية، ممكن بعضهم بيقول كده وان لم يكن من باب الاعتقاد، يعني بعض اللي هم الفرق التانية من الجهمية من المرجئة اللي بيقولوا الايمان قول اللسان واعتقاد القلب، منهم برضو غلافي الإباحية اللي يقولهم ايه، يقول بلسانه ان الزنا حرام بس يزني بعد كده زي ما هو عايز، ماشي كده. فهما المرجئة العامة بقى منهم، احنا قلنا غلاة المرجئة اللي هم مين، الجهمية اللي بيقولوا الإيمان هو المعرفة. الدرجة التي دونهم في ذلك هم الذين يقولون الإيمان هو المعرفة بالقلب، علم القلب ويقين ونطق اللسان. مخالفتهم لأهل السنة في عمل القلب وعمل الجوارح، ان اهل السنة عندهم ان عمل القلب شرط في اصل الايمان، او في الحقيقة ركن عند الضبط، يعني يقول الركن جزء من حقيقة الايمان، يزول الايمان بزواله. لا، ما يقر ما الاباحية منهم ما يقرش عقب. فبنقول ان الفرقة اللي هي ترى يعني عامة المرجئة الذين يكون هو اعتقاد الايمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان، لا يقولون ان عمل القلب ان الحب والخوف والرجاء والتوكل والصبر والرضا وغير ذلك من الايمان، ولا حتى يعني اصلها شرط في اصل الايمان، واعمال الجوارح ليست من الايمان. وبالتالي عندهم مرتكب الكبيرة اي حكمه، مؤمن كامل الايمان يدخل الجنة لأول وهلة، يدخل الجنة من غير أن يعذب في النار قط، لن يعذب في النار إلا الكفار، ولو فعلها آلاف المرات ومات مصرا عليه فهو لن يدخل النار أصلا. فنقول في الوعد والوعيد، قالوا أن الوعد معناه أن ربنا سبحانه وتعالى قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا اله الا الله دخل الجنة. كل واحد طبعا ياخد الحديث اللي يوافق بدايته. الجهمية هيقولوا من مات وهو يعلم، والبيت المرجع يقولوا من قال ايه لا اله الا الله. طبعا هذا الكلام كلام فاسد، ان لا الذي قال هذا الكلام هو الذي قال ايه غيره من وجوب الاعمال ووعيد اصحاب الذنوب. فلا بد من جمع هذه الادلة مع بعضها. اهل البدع دائما يتمسك بجزء من دليل، والدليل نفسه يدل على بطلان ما يقول او مع غيره. والواجب استعمال كل ادلة الشرع وليس ضرب الايات بعضها ببعض. يبقى من فرق المرجئة الكرامية، يقولون ان الايمان هو نطق اللسان فقط ولو بدون اعتقاد القلب، ولو بدون اعتقاد القلب. هذا من فرق المرجئة. فلازمهم ان المنافقين مؤمنين، والرد عليهم واضح، ومن الناس ما يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يبقى اذا نطقوا ولم يكونوا مؤمنين، ان هذه من فرق المرجئة المنحرفة. يبقى فرقة مهمة في هذا الباب، واحنا لو قسمنا كده يعني لو قلنا ان زي ما قلنا ان اهل السنة وسط ما بين الوعيدية وبين المرجئة، والمرجئة دول قلنا منهم الخارجين من الملة مين؟ الغلاة اللي هم بيلتزموا كفر ايمان فرعون وابليس ونحو ذلك، والإباحية منهم. بقية الفرق ضمن فرق الأمة اللي هي سواء الكرامية او ليه او القائلين بان المرجئة عموم المرجئة القائلين بان الايمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان. تبقى فرقة مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء دول في الحقيقة يعني ضمن في المعتقد يعني ايه اختلافهم مع اهل السنة اختلاف لفظي. لو قلنا هم على طرف اهل السنة بينهم وبين المرجئة، كونهم سموا مرجئة الفقهاء بالتأكيد نوع من من من من الذم لهم. هؤلاء فقهاء العراق اتباع الامام ابي حنيفة رحمه الله، منهم ائمة كبار بلا شك، يعني الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله كان إمام الطحاوي مثلا، يكفي أن العقيدة الطحاوية المنسوبة إليه مقبولة في الجملة، لكن عدا هذه الكلمة، عدا هذه الجملة الجزء اللي هو متعلق بأن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان، فهم يقولون بقول المرجعة في أن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان، لكنهم يشترطون عمل القلب. وكذلك يقولون نخشى على مرتكب الكبيرة دخول النار، ففارقوا المرجعة في أهم مسألة. إذن هم قالوا الأعمال ليست من الإيمان، لكن هي من لوازم من ثمرات الإيمان، قالوا مش منه. يعني لو قلنا أهل السنة يقولوا الإيمان ده دايرة كبيرة، فالعمل دايرة صغيرة جواه، جواه يعني هو متضمنها، مش كده؟ العمل الظاهر جزء من الإيه؟ من الإيمان، وعمل القلب ركن منه. مرجئة الفقهاء يقولوا من لوازمه دايرة براها ملزوقة فيها، بس هي من براها. معانا كده ولا مش معانا؟ يعني دايرة كبيرة ودايرة صغيرة براها مش جواها وملزوقة فيها بوصلة، مطرح ما تروح تروح معاها. وعشان كده قالوا ان اللي ما يعملش الاعمال ممكن يخش النار، ما قالوش بقول المرجئة الباقين ان مش مهم انه لو ما عملش اعمال يخش الجنة، قالوا لا، اللي يعملش الاعمال معرض لدخول النار. وقالوا بالشفاعة وبخروج اناس من الامة ومن الموحدين النار ثم بخروجهم منها، فوافقوا اهل السنة في معظم المسائل، خلفوهم في الاسم. ولذلك واحد الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول ان الخلاف حقيقته بينهم وبين اهل السنة خلاف لفظي، انه اهل السنة يقولوا ضمن الايمان ولا من لوازم الايمان، ولان الثمرة واضحة في ان هم بيقولوا بنفس معتقد اهل السنة في الاخرة، وكذلك بيقولوا بشروط عمل القلب، وان لابد ان حب الصحابة مثلا يقولوا حبهم ايمان، مش كده؟ ده كلام في الاخرة طبعا. يعني هم عمل القلب عندهم من الايه؟ من الايمان، ولكن عندهم عمل الجوارح ليس من الايمان لكن من لوازمه وثمراته. ويقولون بان مرتكب الكبيرة في خطر المشيئة، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها. فدول سموا مرجئة الفقهاء، وممكن نسميهم مرجئة اهل السنة. نقصد ان خلاصته اعتقدهم موافق اعتقاد اهل السنة، ولا شك ان قولهم خطأ ومنكر من القول، وذلك لأنهم خالفوا الأدلة الصريحة المثبتة أن العمل من الإيمان. وكما ذكرنا أن هذا القول مع خطأه، إلا أنه إن لم يلتزم صاحبه من لوازم المرجعة فهذا يعني الخلاف فيه يعني مع جزمنا بخطأه، مش أنه خلاف سائر بس خلاف يسير. نقصد بذلك ليس يقتضي مثلا منع إمامته بالكلية، يعني عامة أهل السنة إلا من شذ منهم يثني على أبي حنيفة ويثني على الطحاوي مثلا وأمثاله ويأخذ عنهم العلم رغم قولهم في الإيمان بما إيه؟ بما قال. قلة هي التي تشمع على هؤلاء، وعدها كثير من العلماء من باب يعني تنابز الأقران بما لا يبنى عليه تجريح. فعامة أهل العلم يقدرون الإمام أبي حنيفة رحمه الله رغم قوله بهذا القول، مع يعني أن الجزم بأن هذا القول خطأ ولا يجوز قوله، ويجب أن يعتقد أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. أيضا هم مرجئة الفقهاء في مسألة الزيادة والنقصان قالوا بقول المرجئة، قالوا الناس في أصله سواء، الناس في أصل الإيمان سواء. فيبقى احنا عندنا فرق المرجئة تشمل فرق الجهمية القائلين الإيمانية المعرفة، ومنهم الأشاعرة يعني في أو كثير منهم متكلمي الأشاعرة، ومنهم عامة المرجئة الذين يقولون الإيمان هو معرفة القلب ونطق اللسان دون عمل الجوارح، ومنهم الكرامية القائلين أنه نطق اللسان دون اعتقاد القلب ودون عمل الجوارح، مرجئة الفقهاء بين هذه الفرق وبين أهل السنة يقولون هو نطق اللسان واعتقاد القلب، ويقرون بأن عمل القلب من الإيمان والأعمال من لوازم ومن ثمرات الإيمان، ويخالفون المرجئة في كون مرتكب الكبيرة في المشيئة، ومنهم من يدخل النار، وفي إثباتهم الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من بعد خروج منها. أما الخوارج المرجئة فجميعهم اللي هم على مرجئة الفقهاء يقولون بأن مرتكب الكبيرة إن مات على أصل الدين يدخل الإيمان بالكلية، يدخل الجنة من لأول بهلة، وليس يدخل النار أصلا. نعم، كان في حد كده عند عايز سؤالين. لا، الصوفية دول على حسب مذاهبهم مختلفين في ذلك، مش كلهم. الصوفية في قضايا الإيمان مختلفين، ليسوا على طريقة واحدة. مش هترتب حاجة حكمية. مرجئة الفقهاء مش هترتب على كلامهم خلاف حقيقي مع أهل السنة في الأحكام، لكن كما ذكرنا أخطأوا في إطلاق هذا الكلام. درجات بتفاوت بالأعمال. نعم، يقدرون بتفاوت الدرجات. ايوه، مرجئة الفقهاء مخالفين اهل السنة في جزئية ان الناس في اصل الان سواء، وان الايمان حقيقته انه قول القلب واللسان وعمل القلب كذلك، ولكن لا يدخل فيه العمل، انه من لوازم الايمان او من ثمرات الايمان عمل الجوارح. يطلق على القول ابن بدعة، انكار ان العمل من الايمان بدعة، ولكن اصحاب القول محتمل ان كثير منهم كما ذكرنا لهم يعني قدم صدق في الامة، بمعنى لهم منزلة عظيمة في الامة ويثنوا عليهم خيرا، وذلك دي من البدع التي حين يعني تنسب الى من عرف بالاتباع الحق في الجملة وتعظيم للسنة الكتاب والسنة ولسلف الامة، فهذه تعد من الزلات ولا يلزم تبديعه من ذلك. ممكن طبعا. هناك فرق بين ان نقول العمل من الايمان وبين ان نقول شرط في الايمان. حديث الصحيحة الثابتة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط، وانه يخرج من النار قوم يدخلون الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثابته، لكنها لا تعني ان العمل ليس من الايمان. لكن يمكن ان يدخل الجنه بغير عمل، ده يبقى الايمان ده حجه لمن يقول من اهل السنه. يعني اهل السنه في المساله دي، في مساله العمل من الايمان على العمل الظاهر بقى، اما عمل القلب فلا نزاع بينهم ان عمل القلب شرط في اصل الايمان. اما عمل الجوارح فاهل السنة داخل دائرة اهل السنة بقى دول كلهم قولين، قول ان هناك من اعمال الجوارح ما هو شرط في اصل الايمان، بمعنى يزول الايمان اذا ايه؟ اذا زال، زي الصلاة والزكاة والصوم والحج، هم دول هذا العمل الذي عندهم اذا زال يزول اصل الايمان عند بعضهم. وبعضهم يقول لا الصلاة بس، بعضهم يقول الصلاة والزكاة، وبعضهم يقول الاربع مباني. ده اللي فيه نزاع عند اهل السنة، المباني الاربعة. اما بقية اهل السنة يقولوا العمل من شروط الايمان الواجب وليس من شروط اصل الايمان. بمعنى ايه الايمان الواجب؟ ده اللي صاحبه يستحق دخول الجنة لاول وهلة من غير ان يعذب في النار. وبالتالي فاللي عنده ايمان ناقص يدخل النار ممكن ولا يخلد فيها. فتارك العمل الظاهر بالكلية عند جمهور اهل السنة يقولون انه تارك العمل الظاهر بالكلية يمكن ان يكون عنده اصل الايمان، وان كان ضعيف جدا لكن يمكن ان يخرج من النار يوم من الايام، بل يعني نقول عنده اصل ايمان، واذا مات عنده اصل ايمان يلزم خروجه من النار يوم من الايام. وهذا قول جمهور الفقهاء الذين يقولون بعدم تكفير ترك الصلاة ولا الزكاة ولا ترك ومفطر عمدا في رمضان ولا الذي لم يحج. وهذا بناء عندهم انه زي ما قلنا بدون لا اباء ولا جحود، لان الجحود والاباء منافي لقول القلب ولعمله. حد الايمان ده بتاع مين ده؟ مين ده؟ طب التزم ايه هو؟ طبعا من جهة فكر الاستاذ محمد قطب وتلامذته المتأثرين بيه في هذا الباب زي الدكتور سفر وكده، لا شك ان هو فكر عنده بذور او عنده يعني ميل الى اعتقاد الخوارج، ما هواش نفس الاعتقاد بعينه، لكن اقصد الفرقة اللي هو يبقى اقرب الى الوعيدية، هو في الحقيقة فكر التوقف التبين. والفكر ده اساسه طبعا ما بتكلم على ده كلام عام مش على الجزئيه دي، اللي يقول بتكفير تارك احد المباني الاربعه من اهل السنه. معنى كده ما عندناش نزاع في المساله دي، وحد هيقول لي امام احمد انت خارج عن اهل السنه، حد هيقول اسحاق بن راهويه ده انت مبتدع، ده انت من الخوارج، نعوذ بالله. اللي يقول المساله دي يكفر احد المباني الاربعه من اهل السنه، اشهرها الصلاه، لكن المساله عند اهل السنه خلاف سائغ، هم نقلوها الى دائرة الارجاء على طول، وده الخطر. هم طلعوها من دائرة اهل السنة، يعني بيتهموا يلزمهم فعلا، وان كانوا هم بيلتزموش كده، بس ده بالجزم واليقين يلزمهم بتبديع مالك والشافعي. وطبعا ابو حنيفة طبعا مبتدع اصلا، علشان ايه؟ علشان هم مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء عندهم من الخلاف بينهم من اهل السنة خلاف حقيقي ما يقبلش نزاع، وهم سبب كل الفساد المرجئة دول عندهم. الكلام ده كلام يعني مبالغ فيه، في غلو في هذا الجانب. وكذلك كما ذكرت ان هم يعني خلوا المساله دي كانها مساله لا نزاع فيها، وبالك ويودع المخالف فيها ويحكم عليه بالارجاء. وعندهم مساله مجهول الحكم ايضا، مجهول الحكم دي اللي هي التوقف، وعند الاستاذ محمد قطب في منتهى الوضوح باينه جدا، وعند كل المتاثرين به، مسألة ان في واحد يبقى مش يعني ما غير محكوم عليه بكفر وغير محكوم عليه بالاسلام، ويبقى متردد نعامله قدام الناس كمسلم وفي اعتقادنا نعتقد ان هو كافر والعياذ بالله. وعند الاصل بتاع الفكر ده عند يعني اللي هم يعني نظروا اكبر تنظير زمان، بس هم كتموها دلوقتي، ان مصر على مرتكب الكبيرة كافر، وان العازم انه ان يترك جنس العمل الواجب ايضا كافر. ترك جنس العمل دي اصلا بتاعت التوقف في التبين، انه اللي يتركه بمعنى اللي يقول انه عازم انه عمره ما هيصل رحمه مثلا، ولو كانت غير المباني الاربعه. لذلك المساله دي مساله عندهم غير المباني الاربعه، لو كانت داخل المباني الاربعه كان خلاص المساله تبقى ايه داخل دائره السنه. بس المهم ان هو ما يبدعش المخالف، لان المخالف ائمه من كبار الائمه، عمر بن العزيز هيبدع، عمر بن عبد العزيز هيطعن في النقل بلا شك، هيبقى محجوك، لان النقل ده لنقل ائمه العلماء في النقل، يعني مش كل اتباع مالك هينقلوا هذا الكلام مثلا عن مالك، كل اتباع الشافعي هينقلوا هذا الكلام عن الشافعي وغيرهم. ده المساله دي مش اي واحد هيطعن في النقل كده وخلاص. ما كتب الفقهاء مذاهبهم دي جت منين؟ هنلغي كتب المذاهب بقى بناء على ان واحد طلع قال لك لا دي اجماع، يبقى هنلغي اللي فات كله؟ ما كلام غير مقبول بلا شك. اشعري في ايه؟ في بعض مسائل الصفات. الحافظ ابن حجر بيقول بعقيده اشعري في بعض الصفات كمان، مش في كلها. اما في مسائل الايمان هو والنووي زي ما قلت لكم الشافعيه معظمهم، وخصوصا اللي هم ما هماش اساطين الكلام فيهم، يعني اللي هم مش مادتهم الاصليه الكلام، يعني ابن حجر مادته الاصليه الفقه والحديث، واخد بالك؟ مش متكئ يعني وكذا الامام النووي. فدول عقيدتهم في كلام على في اهل السنه عقيده صحيحه تماما في مسائل الايمان. في قضاء الايمان ما عندهمش اي مخالفه، بالعكس يردوا على المرجئه ويردوا على الخوارج احسن الردود. وكتاب الايمان بتاع صحيح مسلم وكذا كتاب الايمان للفتح الباري كتاب من اهم الكتب التي ينبغي ان كل اخ يقراها، لانه هيكتسب من ذلك يعني بالادله الواضحه الصريحه وبشروحها المستفيضه الطيبه يعني ما يعني تثبت به العقيده الصحيحه عنده. نعم. المرجئه يكذبون باحاديث الشفاعه. لانها بتثبت ايه؟ خروج عصاة الموحدين. فهو ما بيثبتش اصلا ان في حد هيدخل، هو ياخد احاديث اللي فيها الرجاء، فيها فضل لا اله الا الله، ويحملها على اطلاقها دون تقييد. انا كنت في جزء برضو نسينا نقول ان سبب تسميتهم المرجئه، قلنا ان هم ارجعوا لايه؟ العمل، وده الاقرب في الكلام. وتسميه اخرى او قول اخر بان هم سموا مرجئه لانهم يغلبون جانب الايه؟ الرجاء. ولكن اظهر الاول انه لو كان بس تغليب جانب الرجاء دون يعني وقوع في تاخير العمل لما كانش بقى وصل الى حد البدعه. هل الخوارج من اهل النار خالدين فيها؟ وهل التكفير من الخوارج ومن اهل النار خالدين فيها؟ وهل التوقف تماما من الخوارج ومن اهل النار؟ طبعا احنا دلوقتي قلنا ان الامر ده فيه درجات. بلا شك ان جماعات التكفير دول من الخوارج فعلا، انهم بيكفروا عموم المسلمين لارتكاب المعاصي. يعني هي دي المتبرجه دي كفرت عنده ليه؟ عشان هي ايه؟ تبرجت. وان كان هيجيب لها الاستدلالات بتاعه الخوارج بتاعه زمان اللي هو هيكفر كفروا بيه علي بن ابي طالب لما قالوا ان الحكم الا لله، هيستدل بنفس الاستدلال ان دي ما طبقتش حكم ربنا، وان دول يتحاكمون الى الايه؟ الى الطاغوت، وان بيتفرج على ماتش الكوره كافر مخلد في النار. ليه؟ لان هذا اتخذ الهه هواء. يعني هتلاقي الاستدلالات على اي معصيه يكفر صاحبها هي استدلالات الخوارج، مع ان طبعا اهل طب مش اللي عمل معصيه تبع الهوى. ايوه بس ما تقالش عليه اتخذ الهه هواء. مين اللي اتخذ الهه هواء؟ اللي اتبع الهوى في كل شيء حتى لو امره بالكفر لكفر. اتباع الهوى عشان نقول هذا اتخذ الهه هواء، هذا عبد الهوى، هذا مشرك عبد غير الله. لما يكون هواه يأمر يطيع هواه في كل امر، كلما هوى شيئا ركبه ولو امره بالكفر لكفر. اما ان هو يطيعه في المعصيه ويعصيه في الكفر والشرك والنفاق ونحو ذلك، وان اطاعه في المعصيه، فهذا لا يسمى اتخذ الهه هوى. والا الكلام ده يعني يقتضي بقى كفر كل ما ارتكب معصيه صغيره فضلا عن انها ايه؟ ان تكون كبيره. وده فعلا كلام اللي التزموه الخوارج او بعض فرق الخوارج. فالتوقف والتبين بلا شك متاثرون بذلك. قلت لكم اصلا ان هم بيقولوا بان المصر على الكبيره مخلد في النار وكافر والعياذ بالله. وكذا الذي عزم على ترك جنس العمل الواجب، اي عمل واجب، يعني الامر ده اي عمل واجب لو هو عزم انه ما ياتوش حياته مش بس الاركان الاربعه فهو كذلك. وفضلا ان التوقف والتبين زي ما قلنا شبهه الايه؟ المنزله بين المنزلتين وعدم الحكم بالايمان. اما الخوارج ومن شبههم في النار خالدين فيها، فهذا عند جمهور اهل العلم من الصحابه من بعدهم انهم ليسوا كذلك، الا من كان من منافقا منهم في الباطن فهو مخلد في النار في الدرك الاسفل منها. واما علي بن ابي طالب فالمنقول عنه عدم تكفير الخوارج، لكن هذه المساله من المسائل الاجتهاديه عند اهل السنه. لا، لو التزم رد المتواتر او التزم رد القران صريح القران يبقى كذلك، لكن بعد اقامه الحجه علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس ارسلوا عبد الله بن عباس، نصهم رجع ونصهم حارب حتى قتل، ومع ذلك قالوا لعلي هم كفار اكفارهم؟ قال من الكفر فر. فالظاهر ان علي رضي الله عنه لم يكن يكفرهم، وكلامه واضح فيهم في عدم التكفير والله اعلم. وفعله كذلك. المسند اليه ان هو ما يعني اولا مسألة سبي النساء والذراري فلم يسبي نساء ولا ذري، ومن بقي منهم امر بتفريقه، ولما اظهروا بالتكفير اصلا وكفروه في المساء امام الناس قال لكم علينا الا نمنعكم من المساجد، ما منعهمش من المساجد، بل كان بيرد عليهم على المنبر الاول ونحو ذلك يقولوا لئن اشركت لاحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فيقول يرد عليهم بايه؟ ف فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ونحو ذلك. ويقولون إن الحكم إلا لله يجيب لهم الآية ونحو ذلك. إذا كان في نوع من الإيه من المناظرة. لو كانوا هم مرتدين ما كانش تردد في قتال. ما بدأش قتالهم إلا لما سفكوا الدم. وده دليل إن هو قاتلهم قتال آخر غير قتال المرتدين ونحو ذلك. دول حاجة تانية. دول الرافضة الغلاء اللي قالوا له أنت الإله اللي حرقهم علي بن أبي طالب. اللي هم غلاة الرافضة أتباع الدولة السابقة اللي قالوا أنت الإله. وحيأتي كلام عليهم إن شاء الله. في مين بقى؟ في الخوارج. لكن في اللي قالوا أنت الله ما عذروهمش بالجهل. ودول مش ما يمكنش أن يعذروا بالجهل. احنا غرضنا بس تفصيل الجملة في مسألة الفرق المنسوبة. أما الردود التفصيلية فلها وقتها. ده كلها ده بالضبط ده فهرس الكتاب اللي هيأتي بعد ذلك. وهل الناس يتفاوتون في أصل الإيمان؟ نعم الناس تتفاوت في أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان ده في حق من بلغه شيء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من حق من لم يبلغه. يعني لو واحد ما بلغوش محمد رسول الله وقال لا إله إلا الله على ما بلغته من الرسل السابقين فهذا مؤمن وعنده أصل الإيمان. وأما من بلغه أن محمد رسول الله لازمه في أصل الإيمان بتاعه هو أنه يقول يعتقد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن ينطق ذلك بلسانه وهو أكمل إيمانا من الآخر وإن كان هما الاثنين إيه مؤمنين. فالناس متفاوتون في ذلك فضلا عن عمل القلب الذي أصله شرط في أصل الإيمان. عمل القلب زي ما قلنا حب وخوف ورجاء. تصديقه واعتقاده هو قوله. يعني قلنا قول القلب يساوي التصديق الاعتقاد النطق المعرفة العلم كلها مصطلحات قريبة من بعضها. قلنا مرتين بناخد على القول فقط فهنا. نعم مرجئة الفقهاء يقولون الناس في أصل الإيمان سواء. لا عندهم بقى دي ما فيش كمال. ده هو من لوازمه بقى يقولوا يتفاوتون في اللوازم والثمرات الحاجات البرمية